طيب بسم الله، نرجع تاني نتكلم عن سورة الزمر ومقاصد سورة الزمر. قلنا سورة الزمر بتتكلم أو في أحوالها الأساسي ومقصدها الأساسي تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة. الصوت يا جماعة لو سمحتوا، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وقلنا إن هو الله سبحانه وتعالى يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يعني بمعنى أصح بيقول لك من هو الله؟ الرب الذي يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، بالتالي طالما هو بيفعل هذه الأشياء يبقى هو حق له أن إيه؟ أن يفرد بالعبادة والتوحيد. لو ما هنيجي نشوف هنا الله سبحانه وتعالى زي ما احنا قلنا توحيد الربوبية أو الله الرب أفعاله خمسة كما يعني أجمعها العلماء، اللي هم ايه؟ اللي هم الخلق والرزق والتدبير الامر والاحياء والايمان. هتلاقيهم كلهم عندك في سوره الزمر. هنبدا بيهم كده واحده واحده. اول واحده الخلق، اول صفحه عندك اخرها بيقول يخلق ما يشاء سبحانه، وبعدها خلق السماوات والارض بالحق. يبقى هنا اثبت لنفسه الايه؟ الخلق. الصفحه اللي بعدها خلقكم من نفس واحده وجاء ثم جعل منها زوجها، يبقى برضه احنا لسه بنتكلم في قيمه الايه؟ الخلق. طب الرزق، الصفحه اللي قصادها يا اخوات الايه 21، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. يبقى ده إيه؟ الرزق. يبقى هو المطر ده إيه؟ مش رزق، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. طيب أما التدبير الأمر، الآية 38، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. هذا هو تدبير الأمر. الله سبحانه وتعالى لو أرادك بضر هل أحد يستطيع أن يدفع هذا الضر أو يكشفه؟ مش ممكن. أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته؟ لو ربنا أراد أن يرحمني ويدبر أمري برحمة هل أحد يستطيع أن يمسك هذه الرحمة؟ لا طبعا. يبقى ده إيه؟ تدبير الأمر. يبقى أنا كده معايا الخلق والرزق وتدبير الأمر. طيب ومال الإحياء والإماتة؟ الآية 42، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. شوفي بعدها بيقولك إيه؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء. بعد كل ده ما أثبتنا الخمس حاجات والخمس أفعال لله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمر، كل ده وبعديه بياخدوا من دون الله شفعاء؟ لأنهم في الأول خالص قالوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ زلفة. زلفة دي اللي هي الإيه؟ اللي هم الشفعاء. زلفة يعني ايه؟ يعني انا بجيب حد يتوسط لي عند حد، صح ولا لا؟ بتقرب اليه بيه. فهذه هي مقاصد سورة الزمر، فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمها. ناخد سورة الزمر بالتفصيل بقى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، فنختصر بقدر الامكان علشان الوقت. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، كنا اتكلمنا فيها قبل كده. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي أخلص لله تعالى جميع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة. إيه الشرائع الظاهرة؟ الإسلام، والباطنة الإيمان. خلاص؟ يعني ما أقولك مثلا الإيمان بالله بكتبه برسله، الحاجات دي ظاهرة ولا باطنة؟ باطنة. والإحسان بأن تفرد الله وحده بها وتقصد بها وجهه لا غير ذلك من المقاصد. ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص اللي هو إيه؟ الخالص الصافي من جميع الشوائب. شوفي بقى كلمة من جميع الشوائب دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. الخفي ليه خفي؟ اللي هو المرآة، اللي هو الظهور، اللي هو عايز حد يشوفني مع ربنا، اللي هو لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يبقى راضي عني. طب وايه المشكله لما كمان فلان كمان يرضى؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو المقدم عندك المفروض في اي فعل من افعالك، وبعدين ياتي البشر، لان الله لو راضي سيرضي عنك البشر، دي اساس. طيب والذين اتخذوا من دونه اولياء اي تولونهم بعبادتهم ودعائهم متعذرين عن انفسهم وقائلين. يعني ايه متعذرين عن انفسهم؟ يعني لا لهم عذر. بيقولوا ايه هما بقى؟ ما نعبدهم احنا ايه؟ احنا ما بنعبدهمش. يعني لما تتكلمي مع الناس اللي الجماعه اللي هم زوار القبور وعباد القبور، تمام، واللي بياتوا ببدع كثيره جدا جدا، واللي بيروحوا الموالد، واللي بيروحوا هنا وهنا، لما تيجي تكلميهم تقولي لهم هو انتوا، تقولوا لك هو احنا بنعبدهم؟ احنا ما بنعبدهمش. طب امال انتوا ما بتعبدوهمش؟ ما انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بنتخذهم بس ايه؟ واسطه ما بيننا وما بين ربنا. نفس كلام المشركين، دي خيبه. فهم هنا بيقولوا ايه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده، والا فنحن نعلم انها. خلي بالك هما بيقولوا ايه بقى، بيقولوا احنا بس من ايه بنروح لهم، انا بروح لصاحب القبر ده عشان يرفع حاجتي لربنا، يرفع قضيتي لله، لكن والا فنحن نعلم انها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الامر شيئا. اي فهؤلاء قد تركوا ما امر الله به من الاخلاص وتجرؤوا على اعظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء وهو الملك سبحانه وتعالى العظيم ببقية ملوك الدنيا. قاسوا ربنا ببقية الملوك ازاي؟ يعني ايه قاسوا ربنا ببقية الملوك؟ اللي هي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني ايه يعدلون؟ يعني جعلوا لله عدلا، حد مساوي ربنا، اذ نسويكم برب العالمين. كنا عاملينكم زي الملك. ازاي بقى؟ ازاي هم سووه بملوك الدنيا؟ ما يعني ما فيش حاجه ظاهره هنا. قال لك ايه بقى؟ زعموا بعقولهم الفاسده ورايهم السقيم ان الملوك كما انه لا يوصل اليهم الا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون اليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الامر في ذلك ان الله تعالى كذلك. يعني ايه؟ يعني مثلا ملك دوله معينه انت عايزه توصليه لازم تروحي لمين؟ الاول للسكرتارية، وبعدين الوزير، والوزير يرفع مظلمتك ويقعد بقى يقول له والله ان الراجل ده غلبان وفقير وبتاع وانا اعمل له كشك في الحته الفلانيه، ويقعد يستعطف الملك ويستعطف رحمته على مين؟ على الراجل ده، صح ولا لا؟ هم بقى قالوا نفس الكلام على ربنا. قال لك طب ما احنا برضه عايزين حد ايه يقربنا لربنا ويقول لربنا علينا ان احنا كذا وكذا وكذا، فربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ويرحمنا ويشفع لنا وما الى ذلك. يبقى هم قاسوا قياس ايه؟ فاسد. قاسوا قياس فاسدا، خلاص ليس له اصل من الصحه. وهذا القياس من افسد الاقيسه، وهو يتضمن التسويه بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطره. فان الملوك انما احتاجوا للوساطه بينهم وبين رعاياهم. ليه؟ لانه لا يعلمون احوالهم. هل الملك بتاع الدوله ده شايف كل البشر فيهم ايه؟ لا يعلم، لان علمه ايه؟ قاصر. لكن علم الله علم ايه؟ كامل. الله سبحانه وتعالى له الصفات العليا وكمال الصفات، يعلم علمه كامل، يحيط إحاطة كاملة، له حكمة كاملة، وهكذا. فهم قالوا بقى ايه؟ لأنه لا يعلمون أحوالهم، فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم. الوزير يقدم الحاجة، ولا بتاع مجلس الشعب يقدم المذكرة، وفيه كذا وكذا وكذا، والناس دي عندها كذا، والشارع ده غرقان، والمجاري ضربة، و ليه؟ لأنه لا يعلم. لكن الله سبحانه وتعالى هل علمه يقاس بهؤلاء؟ لا طبعا. ده انت مجرد ما بتقولي يا رب وهو يعلم من قبل أن تقولي، ولكن دعائك عبادة، أنت مطالبة أن أنت تدعي عشان هو دي عبادتك. لكن غير كده هو يعلم من قبل أن تقولي ما هي مظلمتك وما هي شكواك وما يدور في صدرك، عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. طيب، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة اللي هم الملوك لصاحب الحاجة، فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحمه لهم، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء ويخافون منهم، فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم. وهم أيضا فقراء، حتى الشفعاء دول إيه؟ فقراء، قد يمنعون لما يخشون من الفقر. وأما الرب تعالى فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده. وهو تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم. الله أكبر. أرحم بيك من أمك وأبوك، وأرحم بيك من نفسك، بدليل أن أنت بتعصي ولسه سايبة المعصية حالا، ومن رحمته يوقفك بين يديه عشان تصلي، ومن رحمته يستر عليك هذا الذنب ولا يبرزه للخلق من حولك. يبقى أرحم بيك من نفسك ولا لأ؟ سبحان الله. ويستر الذنوب ويستر العورات، ويأتي الإنسان ليفضح نفسه ويجاهر بالمعصية، ولا حول ولا قوة إلا بذلك. وهو الذي يحثهم ويدعوهم من الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم. وهو الغني الذي له الغنى التام المطلق سبحانه وتعالى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون،